من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى حديثنا الليلة إذا أردنا أن نقدم له لا بد وأن نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا خير الكتب وهو القرآن الكريم. والقرآن الكريم به كثير من الصور والآيات، وستجد أن الله سبحانه وتعالى خص بعض هذه الصور بأن سماها بأسماء بعض الحيوانات أو الحشرات. وعلى سبيل المثال، أو أقول على سبيل الحصر، هناك صور الله سبحانه وتعالى خصها بأن سماها بأسماء بعض الحيوانات والحشرات، فتجد إن شاء الله تعالى سورة البقرة وهي السورة الثانية في القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، سماها الله سبحانه وتعالى باسم حيوان من الحيوانات وهي البقرة. ثم تجد بعد ذلك سورة الأنعام، والأنعام اسم ينحصر ويندرج تحته بعض البهائم والحيوانات والتي سنعرفها في حينها إن شاء الله تعالى. وأيضا ستجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى سماها سورة النحل، وستجد سورة النمل، وستجد سورة الفيل. والله سبحانه وتعالى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختار هذه الأسماء عبثا أو اختيارا عشوائيا، وإنما لا بد وأن تكون هناك حكمة، ولا بد وأن يكون من وراء ذلك قصد. وحقيقة الأمر أن هذه الحيوانات ما هي إلا خلق من مخلوقات الله، وأنت تعلم علم اليقين أن الإنسان قد أعطاه الله سبحانه وتعالى البصر والبصيرة، والمرء يحتاج إلى أن يقوي إيمانه وصلته مع الله. ومن أسس الإيمان النظر، أن تنظر في مخلوقات الله، مصداقا لما دعانا إليه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حينما قال: لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مصنوعات الله. حينما تتفكر في مصنوعات الله فأنت تزداد إيمانا بالله، وتزداد قربا، وتزداد صلة، وتقوى عندك عقيدة التوحيد. وهناك من مخلوقات الله ما فيه العجب وما فيه العجائب، إذا ما دققت فيه النظر أيقنت أن هذه المخلوقات بهذه الدقة وبهذا الإحكام ما خلقت عبثا، وإنما خلقها حكيم عليم خبير قادر سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك عقدت العزم والنية إن شاء الله تعالى على أن نمسك بهذه السور الخمس. نمسك بصورة البقرة، ونعرف لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لها هذا الاسم، وما هي إعجازات الله في خلقه للبقرة. وإذا ما وقفنا عليها سنجد أنفسنا نقول سبحان الله ولا إله إلا الله. ثم بعد هذا سورة الأنعام، ثم بعد هذا سورة النحل، ثم بعد هذا سورة النمل، ثم بعد هذا سورة العنكبوت، وأيضا هذه سورة سنقف معها ومع العنكبوت وقفات، ثم بعد هذا سورة الفيل. هذه السور سنتناولها في لقاءات عدة إن شاء الله تعالى، لنرى الحكمة في اختيار هذا الاسم لهذه السور، ولنرى قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات على وجه الخصوص، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قد خلد اسمها في قرآنه الكريم وجعله اسما لبعض سوره الكريمة. وقد اخترت اليوم إن شاء الله تعالى أن نقف مع النمل ومع سورة النمل. واخترت النمل وسورة النمل ذلك لأننا في موسم النمل، الصيف يكثر فيه ظهور النمل، وبعض الناس يعتقد أن النمل قد أعلن الحرب علينا في الصيف، وهم كذلك يعلنون الحرب على النمل، المبيدات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لأنه من المعلوم كما سوف نتحدث عن النمل وحياة النمل وإعجاز الله في هذا النمل، سنعلم علم اليقين أن النمل يختفي في الشتاء لأنه يدخل إلى مساكنه، ولكنه يخرج في الصيف حتى يجمع القوت، حتى يخزنه، وحتى يدخر القوت إن شاء الله تعالى لموسم الشتاء. يعني هو يجمع طعامه في الصيف حتى ينتفع به في الشتاء، لأنه قلما يخرج من مساكنه في الشتاء. سنتعلم من النمل الكثير، وسنقف على قدرة الله وعلى إعجازات الله في هذا الخلق الدقيق الذي نستهين به، نبيده ونقتله دون أن نعرف فائدته، ودون أن نتبصر، ودون أن نعتبر. وحقيقة الأمر كما قلت، الله سبحانه وتعالى سمى سورة كريمة وطويلة في القرآن الكريم سماها بسورة الإيه؟ بسورة النمل. معنى أن الله سبحانه وتعالى يسمي سورة في القرآن بهذا الاسم، إذن هذا النمل له شأن عند الله. وانظر إلى تعبيري، له شأن عند الله، وسنعرف ذلك إن شاء الله تعالى جليا واضحا. ولكننا أولا نريد أن نتعرف على هذه السورة وعلى ما جاء في ذكر النمل في هذه السورة الكريمة. هذه السورة كما قلت سميت بسورة النمل، وهي في المصحف الشريف في الترتيب المصحفي هي السورة 27، رقمها كم في المصحف؟ 27. وعدد آيات هذه السورة 93 آية. كم آية؟ 93. احفظوا هذا الكلام، رقم السورة في المصحف كام؟ عدد آيات السورة كام؟ 93. ستجد أن الآية التي جاء فيها ذكر النمل وجاء فيها الحديث عن النمل هي الآية 18 من هذه السورة الكريمة. رقم الآية كام؟ 18. ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر الآية التي قبلها والآية التي بعدها، لنرى ما في هذه الآيات الثلاث، ثم بعد هذا نتحدث حديثا مستفيضا عن النمل وحياة النمل وقدرة الله في النمل، وما الذي يقودنا إلى الإيمان بالله إذا ما نظرنا في النمل وفي حياة النمل. الآية 17 في هذه السورة الكريمة، وهي السابقة عن الآية التي سنتحدث عنها، وفيها الله سبحانه وتعالى يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذه الآية 17، الآية التي نحن بصددها 18، الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية 18 التي سنقف معها. الآية التي تليها الله سبحانه وتعالى يقول: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نسأل الله أن يدخلنا في عباده الصالحين. إذا اجتمع معنا كم آية؟ 3 آيات، 17 و18 و19. نقف أولا مع ألفاظ هذه الآيات وأقول وقوفا ومرورا سريعا إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى قد آتى سيدنا سليمان الملك كما آتى من قبل آباه داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، آتاه ملكا لم يؤته أحدا من العالمين، وكان لسيدنا سليمان خصوصيات كما كان لكل نبي خصوصيات من الله سبحانه وتعالى بها عليه. سيدنا سليمان كما قلت له ملك ليس له مثيل ولن يكون له مثيل. القرآن يصور لنا وحشر، ومعنى حشر أي جمع، كما قال الله سبحانه وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يعني إيه؟ يعني جمعناهم. فالقرآن يقول وحشر لسليمان جنوده أي جمع له جنوده. منين بقى؟ قال من الجن والإنس والطير. انظر إلى مملكة سليمان وإلى جند سليمان، الله سبحانه وتعالى سخر له جنودا لم نرها لأحد من قبل ولم نرها لأحد من بعد. بأي حال من الأحوال جنوده من الجن والإنس والطير. واستمع، الله سبحانه وتعالى يقول فهم يوزعون. ما معنى فهم يوزعون؟ معنى يوزعون أي لهم وازع من أنفسهم، بحيث أن كل طائفة وكل فريق له مكان ومكانة، يعني زي أي جنود بيترسوا في صفوف، هذا في الصف الأول وهذا في الصف الثاني وهذا في الصف الثالث. هناك من يزع الصفوف بمعنى أنه يمنع من تقدم بعضها على بعض واختلاط بعضها ببعض. كل له مكانه وكل له إيه؟ له رتبته. ولذلك كان في الجيش يقول لك فيما يسمى بالوازع، الوازع هو اللي بيمنع اضطراب الصفوف وتقدم بعضها على بعض، بيبقاش في اضطراب ولا خلطة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني إن الله يمنع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن، يعني يمنع مين؟ يمنع كل من يتعدى حدود الله. القرآن مش هينزل كل من يتعدى حدودها روح ضربه. مين اللي من وظيفته هذا؟ القرآن ما هو إلا ناصح. أما الوازع الذي يمنع الناس من أن يتعدوا حدود الله بيكون هو مين بقى؟ هو مين؟ السلطان. ولذلك إذا ضل السلطان يعني خربت الحدود وتعدى المجرمون والظلمة حدود الله، كما نرى وكما نعايش الآن. إذا فسد أهل الحكم فسد كل شيء، لأن القرآن لن يمسك بتلابيب الناس. القرآن ما هو إلا ناصح، ما هو إلا مذكر، وللناس أن يفعلوا أو لا يفعلوا. فإن لم يفعلوا فقد تعدوا حدود الله. من الذي يردهم إلى حدود الله مرة أخرى؟ يكون مين؟ السلطان. فالوازع هو الذي يرد عن أن تتعدى المكان الذي حدد لك. وهكذا كما قلت فهم يوزعون أي لا يمكن أن يتقدم بعضهم على بعض. هناك من يزعهم أي من يجعل كلا في مكانه، من يجعل كلا في مكانه. إذن جند سليمان قد تجمعوا، جيشه قد تجمع، وجيش كبير جرار كما قالوا يسد أفق الشمس، حاجة بسم الله ما شاء الله. فهم يوزعون، الجيش يتقدم ويسير. الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا أتوا على وادي الإيه؟ وادي النمل. لا ما اختلفوا وادي النمل ده طرى كان في الشام ولا كان في الطائف، أيا كان أنا لا أهتم كثيرا بتحديد الأماكن والبلدان، بقدر ما اهتم بالوقوف على الحدث وما فيه من فقهيات وما فيه من عبر وما فيه من عظات. القرآن يقول حتى اذا اتوا على وادي الايه؟ وادي النمل. وهكذا جاء ذكر النمل، النمل. وكلمة نمل جمع، جمع ايه؟ جمع نملة. طب وهي سميت نملة ليه؟ ليه سميت نملة؟ ونملة لكي تعلم ليس مؤنث، لما تقول نملة ده مش مؤنث. كلمة نملة تشمل الذكر والايه؟ الذكر والانثى. والبعض قال ان كلهم بيبقوا، ما فيش حاجة اسمها في النمل ذكر وانثى، ما فيش حاجة اسمها في النمل ايه؟ ذكر وانثى. عشان كده سميت نملة. في ذكر وانثى لا، لان من طبائع النمل التي سوف نتحدث عنها وفيها ان النمل لا يتناكح، مفيش حاجة اسمها ذكر وانثى ويتناكح ومش عارف ايه. قالوا لا، النمل لا يتناكح. اللي بيدققوا في دراسة علم النمل قالوا انما بيسقط من النمل اشياء، تقع منه كده حاجات، هذه الاشياء مع مرور الوقت تتحول الى بيض، وبعدها هذا البيض بينتج منه ليه؟ بينتج منه الذرية وهكذا. ولكن ما فيش عمليات تناكح ولا تناسل بين الايه؟ بين النمل. ايه كان الوضع؟ دي امور هنتكلم فيها باستفاضة وبالتفصيل لما نتكلم عن خواص النمل. ولكن كلمة نملة من الواضح او من الراجح انها لا تخص الاناث، وانما هي اسم جنس يندرج تحت كل الايه؟ كل النمل، ما في ذكر ولا انثى، كل النمل. طب قالوا اني الحشرة الصغيرة اللي انت بتشوفها دي، والنمل هنتكلم فيه نوع انواع، في نمل فارسي وفي نمل طائر وفي نمل بيسموه الذر اللي هو يملأ البيوت الان، اللي هو النمل اللي ايه؟ الصغير جدا ده بيسموه ايه؟ بيسموه الذر، النمل الصغير جدا ده. فالنمل انواع، وهقول لك العلماء اختلفوا في تحديد بقى وادي النمل ده من اي نوع كان هذا النمل، من اي نوع كان هذا النمل. لكن القرآن بيقول ان نملة من النمل تكلمت حتى اذا اتوا على وادي النمل، وادي النمل، قالت نملة. قالوا طيب هم البتاع الصغيرة دي ليه سميت نملة؟ ليه؟ قالوا يا سميت نملة لتنملها. طب ويعني ايه لتنملها؟ قالوا التنمل، التنمل له معاني، التنمل بمعنى كثرة الحركة، التنمل بمعنى دقة الحجم. وهي سميت نملة لأنها فعلا كثيرة الحركة ودقيقة الايه؟ الحجم. يعني ما تلاقيش نملة واقفة أبدا، لازم تلاقيها بتعمل ايه؟ مش كده؟ هاتلي مش شوفوا، قال لما لا يمكن، هاتلي نملة تلاقيها واقفة. فقالوا يا سميت نملة لتنملها، أي لكثرة ايه؟ حركتها، ماشي؟ وايضا لدقة ايه؟ حجمها. ولذلك الشيء اللي لما يبقى صغير نقول عليه ايه؟ انملة، مش كده؟ زي الجزء من الصابع بنسميه ايه؟ انملة. ليه؟ لصغر ايه؟ لصغر حجمه، لصغر ايه؟ حجمه. يبقى سميت نملة لتنملها، يعني ايه لتنملها؟ لكثرة حركتها ولدقة ايه؟ ولدقة حجمها. العلماء قعدوا، وانا قلت لكم ان اي حيوان بيذكر في القرآن العلماء بيقول ليهم معه وخفات، لان معنى اللي يذكر في القرآن هذا تكريم من الله، ما بعده تكريم. فزي ما امسكوا في سابق في سورة الكهف بالكلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، مدام كلبهم وكلب ذكر في القرآن لابد ان يكون له شأن، وقالوا شأن وقيمة عند العلماء. وقعد يقولوا بقى يدوروا اولا على وظيفة الكلب ده، هو كل الحراسة ولا كل الصيد ولا كل ايه بالضبط، وشغلانه كبيره في الموضوع ده. وبعدين يدوروا على اسمه، طب وكان اسمه ايه؟ والناس بتسمي الحيوانات مش كده؟ يقول لك دلوقتي بيسموه لاكي ويسموه مش عارف ها؟ اسماء كده غريبه كده يقولوها، مش عارف واحد مسمي الكلب بتاعه عنطر والتاني مسمي مش عارف كلبه ايه؟ اوكي يسموهم كده. فيقعدوا يدوروا ايضا على اسمه. نفس القضيه وقعوا فيها في قالت نملة. قالوا النملة دي بقى اللي قالت دي، وتعجب سيدنا سليمان من قولها، واخد بالك؟ وكان قولها قولا حكيما، مش اي قولا نقف معاه الان. اسمها كان اسمها ايه، وبعض والبعض مش عارف اسمها ايه، والبعض يقول اسمها ايه، والبعض يقول صفاتها انها كانت كثيرة وتعضب، والبعض كلام كثير قالوه. السهيلي عليه رحمة الله الكلمة خطيرة جدا في الموضوع ده، قال يعني انا عجبت لمن بحث عن اسم النملة، عمال يدور على اني اسمها ايه، وانا اقول لهم هي لا يمكن ان تسمى، لان الاسم علم. الاسم ايه؟ يعني ايه علم؟ يعني ايه علم؟ تعرف يعني ايه علم؟ يعني ايه علم؟ يعني ايه علم؟ يعني انت تعلم به، انت تعلم به، مش كده؟ فانا معروف انني عبد الله، انا معروف، ولذلك في ناس تعرفني بايه؟ تعرفني باسمي، مش كده؟ وعرفك باسمك، فانت تعلم به، فالاسم سموه علم لانك تعلم به. كلام طيب. قالوا طيب النملة بقى هل ممكن تسمى؟ علشان تسمى يبقى الاسم هتعلم به، يبقى علامة له لها. وهل يمكن ان تميز نملة من نملة؟ طب هاتلك كده 50 نملة قدامك ويسمي واحدة سنية واحدة عالية واحدة ذكية واحدة خديجة، وبعدين طلعهم لي من بعض، تعرف؟ تعرف؟ آه، النمل لا يميز ولا يعلم. لذلك السهيلي بيقول إني النملة يعني عضو، عايزين يدوروا على اسم يسموها. سموها ليه؟ ليه يسموها؟ لأن معنى أنها تسمى يعني تعلم، ومعنى أنها تعلم النمل لا يمكن أن يعلم، لأنك لا يمكن أن تميز بعضه عن إيه؟ عن بعض. وإلا تعالى أنا أجيب لك 5 نملات وسميهم وحطهم قدامك كده ذاكرهم طول الليل والنهار، ها، وبعد ساعة هجيبك تاني واقول لك طلع لي بقى اللي انت سميتهم، دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. تعرف؟ تعرف؟ لا يمكن والله، لا ولا يمكن، حتى لا يعرف فيهم لا ذكورة ولا انوثة ولا اسماء. ولذلك حتى كان ملخبة زمان ايام الجيش كنت اسمع حاجات غريبة جدا، يقول لك مش عارف في الجيش الانباشا اللي عايز اداء عسكري يقول له روح هات لي نملة ذكر ونملة انثى. الله يخيبكم يا ابو عدا، ذكر وانثى ايه الخيبه؟ ايه الخيبه دي؟ نوع من العبث. ايوه اضحك ابو المجد، اكيد سمعتوا الكلام ده طبعا، مش كده؟ سمعتوه؟ سمعتوه؟ الحمد لله. فدي حقيقه، هذه حقيقه. فهو لا يميز ولا يعرف ذكره من ايه؟ من انثى. ما تقدر ان انت تقول ده هذه نمله ذكر وهذه نمله ايه؟ وانثى. لا يمكن، ما هتسميه ازاي؟ كنت حتى ما بتحدد فيه يعني اشخاص، عايز تسمي واحدة مثلا سنية وده علي، تسميهم ازاي يعني؟ تعرفهم ازاي؟ لا يمكن. فالسؤال قال ان هذا الباب يغلق، ما تقعدش تقول لي اسمها ايه ومش اسمها ايه، كلام يعني استبعده تمام. الام قالت نملة وخلاص. طب ومعنى ان القرآن يقول قالت نملة، اذا النملة له قول وله منطق، يبقى هو ليه لغة بيتفاهم بيها. ولذلك انت لو نظرت في عالم النمل هتجد حتى لما بيجدوا، تعالى في البيت حط حته سكر، تعالى خلي النمله تعدي وتلاقي حته السكر دي، هتلاقيها جريت فجاه تلاقي نمله تانية بقى بلا عمالين يعملوا صب بعض كده، عايزين يروحوا يجيبوا مش عارف 2 3. دي لغه، ودي امور ينبغي ان احنا نجلس ونرقبها، ترقبها في بيتك وفي بيتي وفي كل البيوت، ان كما قلت احنا مامورون بان ننظر في هذا في هذا. فلهم لغه، بدليل ان انا هقول لك انهم يسبحون الله، بيسبح الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده، بس انا مش سامع حاجه، مش شايف حاجه، نعم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه حقيقه، مش انت الذي لا تفقه، والله لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك وانا بفصل لاخوانكم سوره الانعام، قلت وانا افسر سورة الانعام، قلت ربنا سبحانه وتعالى بيقول وحلت لكم بهيمة الانعام. انا قلت لهم تفتكروا ليه سميت بهائم؟ صلاح طلع بعضهم قال لي بهائم، يعني ما بيفهموش. قلت له ما بيفهموش؟ قال لي قلت له والله انت اللي ما انتش فاهم حاجه. كيف ما بيفهموش يا اخي؟ والله بيفهموا، والله ليها منطق وليها عقل وليها تخطيط وليها تدبير، دي احيانا بتفهم اكثر مني ومنك. والله والله. وشوف الهدهد لما وهنعمل محاضرة كاملة للهدهد. الهدهد سبحان الله فهم اللي البني آدم ما فهم اللي الناس ما فهموش. وأرى أناسا يسجدون للشمس من دون الله هم مش عارفين الله هو عارف. ولذلك يجي يقول بقى قال له ايه الله قال له ايه يسجدوا لله الذي يخرج له خبأ في السماوات والأرض. شوف هو عارف ان دول مش فاهمين حاجة مش فاهمين حاجة والله ما فهموا شيئا. سجدوا للشمس الاولى والاحرى سجدوا لمين لله. وهيطلع علم في العقيدة بقى ويخرج الخبأ في السماوات والأرض. ايه ده ايه ده فتقولش ما بيفهمش. ولذلك انا ضربت لهم مثال قلت لهم والله قلت لهم حتى الحمار اللي بتقول ان هو عنده شيء من البلادة واللافة قلت لهم انا لما سافرت البلد عند اهل الزوجة ورحت ذهبت مع خالها الى الغيط غيط وبعدين الشمس بدأت تضربني قلت له بس انا عايز اروح الجو بدأ يبقى حار والشمس شديدة عايز اروح. قال لي روح. قلت له ما اعرفش اروح. قال لي ليه دي السكة سهلة انت مش جاي معايا وعرفت تمشي ازاي. قلت له والله ما اعرف. قال لي خلاص اركب الحمار هو يوديك. اي عارف البيت ايوه الحمار عارف البيت ولا مش عارف. ايوه هذه حقيقه. اوعى كل ما بيفهموش مش عارف ايه. لا هو الحاجه اللي في الحمار بس انه لا يعرف قيمه ما عليه لا على ظهره. هو اهم حاجه عنده حمل تقيل وحمل خفيف يطلع ذهب يطلع كذا يطلع كتب يطلع ما يفهمش حاجه اللي على ظهره ده ما يعرفوش. لكن ما تقولش ما بيفهمش ما بيفكرش لا لا لا لا لا, لا ما قال لك اي حيوان على وجه الارض. ولذلك لما ربك اراد ان يتكلم عن بعض المغفلين من البشر قال انهم الا كالانعام. لا بس الانعام ايه اللي الانعام بتف بل هم اضل اضل. هذه حقيقة والله اضل اضل. فالنملة لها منطق وهنتكلم ان ليها ده عندها في تخزين في التخزين فن التخزين والله يعلم من النمل. هقول لك لما نتكلم عن خواص النمل وحياة النمل طبعا هترى عجبا والله. وهطرح عليكم بعض الاسئلة. هقول لك بعض الاشياء لما بياخدها النمل بيضعها في بيتي ومخباي كما هي. وبعض الاشياء النمل يقسمها لقسمين. وبعض الاشياء زي الكسبرة لو خد واحدة كسبرة لازم يكسرها اربعا. تعرف ليه؟ انت والله ما تعرف لكن النمل يعرف. هو عارف هو بيعمل ايه. انا وانت ما نعرفش. هو عارف هو بيعمل ايه. فن هنتكلم عن فن علم علم قوى. ولذلك في يعني كتب بتستعرض خواص حياة النمل ده كلام في منتهى الغرابة. قرأوا كتاب الحيوان للجاحظ وحياة الحيوان للدميري وتفسير الجواهر للطنطاوي. قرأوا هتلاقوا كلام في منتهى الغرابة منتهى الغرابة. علم علم حياة حياة حياة حياة تانية خالص وملكوت تاني خالص ينبغي كما قلت ان احنا نفكر فيه. وفعلا فعلا ما ذكرها الله في القرآن عبثا والله ما ذكرها عبثا ما ذكرها عبثا. اسمع اسمع. فكما قلت ان ليها منطق وقولها قالت نملة. وبدام قالت يبقى في صوت وفي حرف وفي كلام وفي لسان وفي عقل. لان القول ده ما بيخرجش اي حاجة. ده القول ده نتيجة ايه تيجي تفكر. لانها فكرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ايه. ده مقدمة ترتب عليها نتيجة بلغة علم المنطق. كل ده الكلام مقدمة وترتب عليها ايه نتيجة منطق منطق منطق بتتكلم بيه نملة نملة فليها وعي وليها فهم. فقلت له ان البهائم ما اسمهاش بهائم عشان ما بتفهمش. اللي فهمها فهو اخطأ خطأ كبيرا. قال لي امال ايه. قلت له البهائم سميت بهائم لانه كما قال العلماء لان امرها قد ابهم علينا. احنا اللي مش فاهمينها احنا اللي مش فاهمينها فعشان كده سميت ايه بهائم. لكن مش هي اللي مش فاهمها. لا ده انت اللي مش فاهم انت اللي مش فاهم حاجة عنها. والله ماذا نعرف عن هذه الاشياء كما قلت ما نعرف شيء على الاطلاق. نام طلع نمل في البيت اقعد موت حرق قطع خلص يلا. ولا انت فاهم حاجة عنه ولا انت فاهم حاجة عنه. لكن انا هقول لك الان فاسمع النملة بتقول ايه بقى. قالت يبقى ليها منطق ولها قول. ولكن اذا بقولت ولكن لا تفقهون ايه تسبحها من باب اولى لا تفقه قولها الا من اراد له الله كسيدنا سليمان. تقول ايه بقى. واحد يقول بقى قالت نملة يا ايها النمل. النمل ده بقى كان نمل فارسي، عارفين النمل الفارسي راكبين شوية كده، ولا نمل طائر ولا ذر ولا ايه الحكاية بالظبط؟ هتجد كلام في كتب التفاسير يقعد بقى بعض الناس يصفوا لك في النمل، يقول لك النملة كانت على قدر الذئب، قد الذئب، والبعض الاخر يقول لك النملة كانت قد النعجة، نمل غريب كده. كل ده كلام غير دقيق بالمرة، غير دقيق بالمرة. ولذلك اعجبني قولي لبعض العلماء، قال يا اخي لو كان النمل فعلا اللي مر عليه سيدنا سليمان بهذا الحد كالذئب وكالنعاج وكمش عارف ايه كما قيل، يبقى قول النملة وهم لا يشعرون عبث، عبث، لان معنى اللي هي تقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يبقى اكيد النمل ده يبقى نعاج وذئاب وكلام الفاضي ده، لا لا كل ده كلام مستبعد تمام. ولذلك رجحوا ان هو النمل الايه الذر اللي انت بتشوفه عندك في البيت ده بقى، اللي ايه بقى اسمه ايه بقى الذر الصغير ده اللي الذي تراه في بيتك، بدليل وهم ايه وهم لا يشعرون. يبقى هو حاجه كده ما تاخدش بالك منها، لا تقدر تقول فارس كبير ولا تقدر تقول مش عارف طائر ولا تقدر تقول لعاج ولا ذئاب ولا كل هذا الكلام مستبعد والسياق ينفيه تماما تماما حتى يتحقق وهم لا يشعرون. فالنمله بتقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، اذا النمل له ايه مساكن، وهنتكلم عنها بقى، واقول لك وبيعد المساكن دي بصوره غريبه في منتهى الغرابه، هندسه، هندسه يعني ما يستطيع يعني يفعلها احسن مهندس الان، هندسه، تعلموا الهندسه من النمل. هنتكلم لما نيجي نتكلم في خاص النمل، انا الان بسير مع الفاظ الايات. قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا ايه مساكنكم، لهم مساكن لهم مساكن، ليه بقى؟ قالت لا يحطمنكم. هتجد التعبير هنا في منتهى الدقه، هي بتقول لهم ادخلوا خشيه ان سليمان وجنوده يحطموه. طب ما كانت تقول لا يطأنكم سليمان وجنوده، مش هيدوس عليهم يعني؟ مش كده؟ مش كده؟ هيدوسوا عليه؟ هيدوسوا عليهم. قال لا، اصل مش في كل الحالات لما النمله توطأ بتموت. طب تعالى دوس على نمله كده، بس دوس عليها بس وبعدين نرفع رجلك، ايه اللي بيحصل؟ جرب كده هتلاقيها تمشي تاني، تمشي تاني. امتى تموت؟ امتى تموت؟ لو تحطمت. عشان تموت ذلك انت عشان تموتها بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تفرك، مش بيقولوا كده؟ تفرك دي يعني تعمل فيها ايه بقى؟ تكسرها خالص، تحطمها. فهي علشان تهلك يبقى لازم ايه؟ تتحطم. لكن لو دستها كده ولكنك عملت حاجه، ولكنك عملت حاجه. ولذلك محمد ابني مثلا، ادي شيء بالشيء يذكر، يعني الاعلام اللي سطع علينا اليومين دول، قلت للزوجه سبيه سبيه، والله لما تيجي جنبه. فعارفين البيهقي روى روايه في شعب الايمان، في شعب الايمان عن عدي بن حاتم الطائي، انه كان بيجيب قطع الخبز الصغيره جدا ويضعها للنمل ويقول كلمه الله، يقول هم جيراننا ولهم حق علينا. والله في النمل دي، في النمل ده، انا بقول لك انا متعمد ابدا بيه لان هو موسم النمل دلوقتي وبرى مذابح للنمل، والله وده خطا، خطا، وهقول لك ليه خطا وامتى يباح لك ان انت تقتلها، لان انت منهي تماما عن قتل النمل، ودي مساله لا يعرفها كثير من المسلمين للاسف، يعني همجيه في التعامل مع النمل، ولكن ينظر شوف بيحط لهم، هو اللي بيحط لهم الاكل. فمحمد ابني صغير ما يعرفش حال 4 سنين، فلاقي نمله هو قاعد على مرتبه سفنج كده والنمله معديه، يقوم يضربها بايده، طف ضربها بايده، وبعدين يبص لها لاقي ما بتمشي تاني، فلقيته بيقول لي يا بابا مش عايزه تموت حبيبي، سيبها سيبها، قلت له حرام دي ما تموتها، لكن اهو ده دليل على ان شوف تضربها كده مش هتموت، دوس عليها مش هتموت، انت عايز تموتها بقى تعمل ايه؟ وشوف هي عارفه الكلام ده انها لا تموت الا اذا حطمت، وعشان كده بتقول لا يحطمنكم ايه؟ تخوفهم بقى سليمان وايه؟ وشوف الدقة في التعبير، نملة نملة. وانا قارنت بين النمل، شوف قلت النملة بتعلم الامهات الآن، الامهات الخائبات اللي بيربوا ويرموا الاطفال للشوارع، تلاقي عيل بيخبط تحت عربية وعيل تايه وعيل مش عارف. شوف النملة خايف على عيالها. والحريم عندنا الست اللي عندها عقل، بس عقل عفن للأسف الشديد، سايب عيالها كده يلا هباء منصورة. شوف شوف الدقة، لا يحطمنكم ايه سليمان وجنوده. وشوف بقى معنى لا تقول سليمان، ده عارفة ان ده وعارفة بايه، عارفة بايه بالاسم. ايه ده ايه ده، حاجة غريبة اوي. عارفة بالاسم، تعرف وتعرف انه نبي، بل وتعرف اخلاقياته، وتعرف اخلاقيات. اه والله، يعني انت دلوقتي خليك بدأني كده بدأ بدأ، وبعدين تلاقي تبقوا مثل خمسة ستة بشين مع بعض بتقول، وبعدين يمر الموكب بتاع سلامتهم، عارفين بسلامتهم مثلا مثلا انتوا خمسة ستة، ما انتوا برضه عارفين اخلاقيات، هتقولوا لبعض ايه؟ تقول له يا عم تعالى نبعد هنا لحسن يلمونا، ما انت عارف اخلاقيات ما بيحبش الدهون. خلاص هي عارفة اخلاقيات سيدنا سليمان. شو بتقول ايه بقى؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بس مش عن قصد والله. فهي تعرف عدل سليمان، وتعرف انه لا يمكن ان يتعدى حتى على الضر الصغير الا اذا كان لا يشعر، فقالت وهم لا يشعرون. شوف الدقة. ولذلك قالوا كأنها تشير إلى عدله، تشير إلى إيه؟ للظالم، ليس بظالم، لا يتعدى على حرمة حتى الضر ولا على حياة الضر. مش حاكم ولا وزير عمال يقتل ويدبح في خلق الله، ها طاغية طاغوت، لا لا. شوف حتى الضر، الضر في عهد سليمان والله كان لا يصاب بضرر الا عن طريق الايه؟ الخطأ وعدم الشعور، الخطأ وعدم الشعور، مش العمدية اضرب في المليان يلا، ما الناس ملهاش سعر، ملهاش سعر. وقرأوا قرأوا جريدة الشعب عدد الثلاثاء الماضي والجمعة الماضي، قرأوا قرأوا اللي كتبوا الصحفي اللي لسه خارج من المعتقل عامر عبد المنعم، قرأوا كلام يعني يشيب الانسان والله، كلام يشيب عن الطواغيت وافعال الطواغيت ومدى الظلم والجبروت، وان الانسان فعلا في هذا البلد لا سعر له ولا قيمة له. الكراسي تبقى والناس كلها تدبح، مش مشكلة، ظلم، طواغيت، طواغيت بيحكموا خلق الله. ولذلك اي واحد فيكم النهار، اي واحد فيكم النهار كله كده، كم حاكم عادل حكم مصر؟ كم واحد، كم واحد عادل حكمكم؟ مش خايفين تتكلموا؟ خايفين تتكلموا؟ خايفين؟ ولا واحد. لكن مين نبت اكبر طفل بيدعو عليه وبيلعنه؟ بيدعو عليه والله بيلعنه. لكن شوف النملة تعرف قدر هذا الملك. اللي شوف بقى القرآن بيصور، بيصور وحشر لسليمان جنوده من الايه؟ جن والانس والطير. ومع هذا شوف العدل، ما طغاش وتكبر، وتكبر واضرب في المليان يلا واديها وخلص وريح نفسك، والبني ادم ما يسويش رصاصه. لا لا لا، حتى النمله، حتى النمله ليها قدر في مملكه سليمان، ليها سعر، ليها ثمن، لا يمكن ان يتعدى عليها الا في حاله عدم ايه؟ شعور. ودي كلمه زي ما قلت لك تحط تحتها 100 خط. قالوا النمله يعني تشهد لي سليمان بالايه؟ بالعدل، بالعدل النملة. ثم هذا الطفل عنده 5 سنين يشهد لهؤلاء بالظلم والجور. حكمنا لحكمنا، اسأل الله ان يريحنا منهم، امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. نملة وهم لا يشعرون. شوف الشهادة. ولذلك يعني هو في التو واللحظة ليش ولا صبر صلى على خاتم رسول الله. فشوف القرآن بيقول ايه، بيقول ايه، كون ان سيدنا سليمان يفهم هذه اللغة ويعرفها ويفهم ما قالته النملة دي نعمة كبيرة جدا من نعم الله عليه. ولذلك شفقان بيقول ايه؟ بيقول فتبسم ضاحكا من قولها. وبسأل هنا سؤال، اما كان يغني احد اللفظين عن الاخر؟ تبسم ضاحكا، ما كانش يكفي فتبسم من قولها؟ ما كانش يكفي ضحك من قولها؟ سكتت ليه؟ يكفي ولا ما يكفيش؟ ها ها، ليه القرآن جمع بين اللفظين فتبسم ضاحكا؟ ها ها، طب ما كان يقول فضحك من قولها وخلاص، ها ينفع فضحك من قولها؟ ينفع فتبسم من قولها بس؟ ها ايه، انا بسأل ليه اللفظين تبسم ضاحكا الاثنين مع بعض؟ اسمع يا اخي، اسمعوا بقى، خلاص خلاص انا قربت، انا ابكي في ايديك وخلاص. لما تيجي الان تتكلم معايا وانا مش عاجبني كلامك وانت مش عاجبني واعمل كده، انا بتبسم. لما تيجي تعمل حاجة حلوة قدامي وانبص انا منه برضو اعمل كده بتبسم، ايه الفرق بين الاثنين؟ ها ايه الفرق بين الاثنين؟ خد بالك يا عم الشيخ، بيقولوا التبسم بيختلف باختلاف الموقف والغرض. في تبسم على سبيل السخريه والاستهزاء، لما اقول لك كده مش كده، وفي تبسم على سبيل الرضا والصدور، مش كده كده ولا مش كده؟ فلما اجي اقول لك دلوقتي القرآن لو قال فتبسم من قوله، تقعد تسأل بقى ها تبسم ليه؟ يعني بيسخر من اللي قالته؟ ما هو ممكن كده، اللي قالته ده مش معجبوش بيسخر منه، ممكن ولا مش ممكن؟ فتقول لي هو تبسم يعني بيسخر مثلا يعني، ها ولا راضي ومبسوط؟ فالقرآن عشان يقطع لك يقول لك ايه؟ تبسم مادام فيها ضاحكا يبقى ايه؟ يبقى راضي ومبسوط. وما ينفعش يقول لك فضحك من قولها، ليه؟ لان هو زي ما حدد لك غرض الضحك حدد لك حدوده. ما في واحد لما بيضحك ضحك والتبسم كرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعمل كده، وفي واحد يضحك زي الشباشب اللي بيقول عليهم الشباب تصبع وروح، مش كده كده ولا ايه؟ فشوف القرآن جمع بين اللفظين تبسم ضاحكا ليحدد لك غرض التبسم، حددها لك بضاحكا، يبقى تبسمه كان ايه؟ رضا وسرور. وبعدين ما قالكش ضاحكه وبس لتذكرها كده، لا، التبسم ضاحكا عشان يقول لك كان ضحكه ايه؟ التبسم، ما فيهوش مبالغه ولا اسفاف. فكلا التعبيرين قيد الاخر، تعبير واضح، كلا التعبيرين قيد الاخر، حدد الغرض وحدد الايه؟ ها الطريقة والنوع والكيفية كده، عشان ما تفتكرش ان ضاحك دي يعني قهقه كده وبتاع، لا. فكان لابد من مجيء الايه؟ تبسم ايه؟ واضح المسألة دي يا مشايخ؟ ما دي تبسم ضاحكا من ايه؟ من قولها. يبقى فهم دي نعمة ولا مش نعمة؟ فقال رب اوزعني، بمعنى الهمني ووفقني، كل نعمة تستوجب شكرا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، ومش كده وبس، وعلى والدي، لانه ورث هذا الملك من مين؟ وورث داود ايه؟ سليمان ورث في ايه؟ في الملك، وعلى والدي. لكي تديم الشكر لله لابد ان تديم الطاعة والعمل لله، مش كده؟ وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه ترضاه. ولذلك الشاكر الحق مش اللي يقعد يقول الحمد لله والشكر لله وبعدين تدور عليه تلاقيه بافعال ترضاه ترضاه. ولذلك الشاكر الحق مش اللي يقعد يقول الحمد لله والشكر لله وبعدين تدور عليه تلاقيه بافعال ويعلن الحرب على الله. يعني بالضبط كده. اه والله بالضبط كده. يجيبوا واحد من بتوع اهل الفن ويمكن عمل فيلم خليع ولا مسرحية خليعة ولا مش عارف ايه وفضيحة. بعدين يقول لك ايه الحمد لله ده ما كانش غير بتوفيق من الله. توفيق ايه؟ الله ايه ده تعرف الله انت؟ والله تبص لها واحدة سقطة سقطة من اهل الفن سقطة طلع في فيلم عارية ويمكن في الفيلم احتضنها ثلاث اربع رجال واتضجعوا معها وبعدين تيجي تاخد جائزة. ما بدوش جائزة غير للفاسدين الشبارتين يعني امال هدوا لابو دقن؟ لا للفاسدين بس. اي اضحك اخو الشر والبلية ما يضحك. لا هو ده شك ده شك ده كفر. هذا كفر بالله كفر لانك بيرشق كما قلت المصائب والبلاوي لله. لكن الشاكر الحق وان اعمل ايه صالحا ايه ترضاه. مش هتعرى واقول بتوفيق من الله والحمد لله. مش هبقى داعر واقول بتوفيق من الله والحمد لله. وبعدين يقول لك الفنان المؤمن المؤمن المؤمن وبعدين يصوروا لك في بعض المجلات ماسك بيتكلم هو ماسك مسبحة. الفنان المؤمن ما بيسيبش فرض ما بيسيبش فرض. قلت لهم ايه وما بيسيبش واحدة. كم واحدة ترد مع هذا الحقير قالوا ماسك مسبحة ومنزلين دلوقتي افيش في الشارع طوله فدان افلام مش عارف بنته اسمها مش عارف ديوت وبعدين ماسك مسبحة كل اللي بيصلي الفرض بفرض ومش عارف سمعت انه عامل زاوية ولا مسجد. شفت انت الحلاوة؟ ما المنافقين اتخذوا مسجدا ضرار. انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ ايه يا؟ وليش ما نشوف؟ فيعني يبقى الفنان المؤمن ولذلك يوم ان يموت يقول لك مادام الفنان المؤمن شهيد المسرح شهيد الفن بقى شهيد. اما انت لو مت يقول لك المتطرف المارق الخارج اللي بس بس. فمصيبة. لكن شوف هذا هو الحق وان اعمل صالحا ايه ترضى. وشوف مدى التواضع. نبي يخاطب ربه قائلا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف التواضع لله. التواضع لله برضه مش يبقى سفيه ملوش لازمة ويقول لك انا واصل. اذا بتسمعه الطرق والكباري دول يقول لك انا ده وتد وده مش عارف شومة وده جبل وده قطب وده نجم وده مش عارف ايه وده زي ايه بالضبط. ملوزة اليوسف كتبت عن السقطة اللي عاملة فيلم دلوقتي امرأة قايلة وهي سقطة والله سقطة تقول لك انا دخلت الفن باحترامي وخرجت باحترامي. احترامك احترام ايه؟ اتفرجوا على فشات الشباب باحترامي وخرجت وبتهاجم المحجبات بتقول لهم العبرة مش بحجاب الجسد العبرة بحجاب القلب. شوفوا الحلاوة بحجاب القلب. فهي محجبة من القلب لكن ايه المانع انها تلبس مايو بلم قلبها محجب خلاص المهم حجاب القلب. فلسفة ده مش تطاغف دي مش خارجة ولا مرقة ولا لا لا لا لا, لا. فالمهم حجاب القلب. وتقول ايه تقطع نفسها بلمان الله تقول انا اعلم من نفسي انني مؤمنة وعلى صلة بالله. سلام. شفت بقى احنا اللي وحشين احنا اللي وحشين فعليك. لكن نبي وادخلني بايه برحمتك. شوف التواضع لا اله الا الله في عبادك الصالح. نعود مرة اخرى الى النمل. حقيقة الامر قبل ان اتكلم عن حكم قتل النمل كما ينتظر الكثير منكم وعن خصائص النمل وعجائب النمل وعن معجزة الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء الصغير الذي احيانا لا نلتفت اليه ولا نراه لضآلة حجمه أود أن أقول إننا إذا عدنا إلى حديث النملة مع سيدنا سليمان سنجد أن هذا الحديث كان للعلماء معه وقفات وكان للبعض به استدلالات. أما علماء العربية والبلاغة فعندنا علم في اللغة سمى علم النحو، وعندنا علم الصرف، وعندنا علم البلاغة. وعلم البلاغة فيه جزئيات، فيه ما يسمى بالبيان، وفيه ما يسمى بالبديع وما شابه ذلك. علماء اللغة لما وقفوا مع منطق نملة ومع حديث النملة قالوا إن هذه النملة حينما تحدثت جاء في قولها 10 أنواع من أنواع البديع، من بديع اللغة العربية. ولنقف مع قولها لنرى هذه الأنواع 10 حتى نتعلم ونحن البشر من هذه النملة ومن منطقها. اسمعوا إلى قولها. قول النملة: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأنتم لا تشعرون. هذه المقولة أكرر فيها 10 ألوان من ألوان البديع. ولنسمع. يا، حينما تقول النملة يا فهذا نداء، والنداء نوع من أنواع البديع. يا، أحيانا أنا أقول يا محمد، يصح ولا يصح؟ يصح. يا محمد، يا سعيد، يا علي، يا موسى، يا عيسى، كل هذا صواب. ولكن حينما أقول يا أيها، أيها تفيد شيئا غير النداء، وهذا لون آخر من ألوان البديع، وهو التنبيه. يبقى لما قالت يا نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم نعت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خفت، وجنوده عمت، وهم أشارت، لا يشعرون اعتذرت. شوف كم لهم بقى في قولي ايه، قولي ايه نملة. اضحك والله نملة تعال لدي كده دي. شوف كم حاجة اكرر اكرر. يا نادت، ايها نبهت، النمل سمت، ادخلوا امرت، مساكنكم نعت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خفت، وجنوده عمت، وهم اشارت، لا يشعرون اعتذرت. كأنها تعتذر عن سيدنا سليمان انهم لو فعلوا هذا فقد فعلوه بغير ايه، بغير شعور. 10 ألوان من ألوان البديع في قوله ايه، في أستاذة في البلاغة، أستاذة في البلاغة تتحدث بسم الله ما شاء الله، معجزة. وهذا هو خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. اي والله اي والله. هذا أمر. الأمر الآخر، هناك أيضا وقعة حدثت. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يقتن الكوفة وكان غلاما، وصل إلى الكوفة قتادة. قتادة عالم معروف ومشهور وله علمه وله وضعه. ولما وصل إلى الكوفة التف حوله الناس فقال لهم سلوا ما بدا لكم، ورجل علم، سألوا والله عما تريدون، سلوا ما بدا لكم. أبو حنيفة وهو غلام قال لأحد الجالسين قل له النملة التي خاطبت سليمان كانت ذكرا أم أنثى؟ إيه رأيك، كانت ذكرا أم أنثى؟ وعشان كده بقى هقول لك إن البعض قال إني صحيح النمل لا يتناكح، ولكن لازم يكون فيه ذكر ولازم يكون فيه أنثى، إن ربنا خلق من كل أو من كل إيه زوجين، لازم يكون فيه، لازم يكون فيه. فالسؤال الذي لذلك اللي سألني المره اللي فاتت وبعت لي ورقة والزوجين وفيه ذكر وأنثى، لا تنتظر علي لما نأتي لآخر الكلام، أنا بعرض بما قاله بعض العلماء. فبيقال له اسأله، فلما طرح هذا السؤال على قتادة، لو أنا سألتك هذا السؤال كانت ذكر ولا كان ذكر ولا كانت أنثى؟ ألا لو واحد سأل هذا السؤال لابد أن أنا أتوقف ولابد أن أنا أفكر. قتادة توقف ولم يستطع الإجابة، فعادوا إلى أبي حنيفة قال هو لم يجب، فهل عندك من إجابة؟ قال نعم. قال نعم نعم. قالوا طب أهي ذكر أم أنثى؟ قال هي أنثى. طب أنت كشفت عليها؟ قال اقرأوا قول الله تعالى قالت نملة ولو كانت ذكرا لقال الله قال نملة، اللي نملة تدخل للذكر والأنثى، والذي يفرق بين الذكر والأنثى هو الضمير بقى، قال ولا قالت. يبقى ضرب بلا قالت تبقى هي ايه؟ بس تبقى تاء التأنيث. الله يفتح عليك. الشيخ بيقول لك ايه؟ تاء التأنيث. فقالت نملة، فقطع ابو حنيفة بانها ايه؟ بانها انثى. ادي حاجة. الامر الاخر قبل ما ندخل ايضا في خصائص النمل ونتكلم عن النمل، هذه الآية كان ليها موقف وكان ليها شأن، وفعلا ما احوجنا الى موقفها والى شأنها في هذه الايام الذي كثر فيها الكبر والغطرسة خاصة من اهل السلطة واهل الحكم. اسمعوا، المأمون يسير في طريقه وكان اميرا للمؤمنين، فاستوقفه رجل من عامة الشعب. ماذا تريد؟ قال اريد ان احدثك. فأعرض عنه المأمون وانصرف في طريقه. طب انت الآن استوقف، حاول جرب، بس اوعى تكون بلحية وبجلباب، انك لو وقعت معك هذه التجربة ان شاء الله تعالى الله اعلم ماذا سيحدث لك. لكن حاول، انت راجل عادي بسيط كده، خلي موكب الحاكم بيمر، او موكب المحافظ، او موكب اي واحد، الوزير، نائب محافظ، لواء حتى، وروح واقف كده قدام الموقف وموقفه كي تتحدث معه. تعرفين يكون ايه النتيجة؟ ايه النتيجة؟ يا ريت ورا الشمس هتبقى في الظل، هتبقى في الظل، انت لا هتشوف لا شمس ولا ظل ولا هوا ولا نور ولا اي حاجة ولا اي حاجة. والله شوف المأمور لما اعرض عن الرجل لاحقه الرجل وقال له ايها الامير ان الله استوقف سليمان بن داود ليستمع الى قول نملة. ان الله استوقف سليمان بن داود ليستمع الى قول نملة ولست انا عند الله بأحقر من نملة، ولست أنت عند الله بأعظم من سليمان. شوف التعبير بقى، شوف التعبير. ربنا سبحانه وتعالى يستوقف سيدنا سليمان ليستمع إلى قول نملة، فبيقول له سليمان يستمع لقول نملة، وانت يعني مش شاعر لك تستمع لقول بني آدم إنسان؟ فهل أصبح الإنسان أحقر من نملة؟ وهل أنت عند الله أعظم من سليمان؟ حقيقة الأمر لو نظرت في واقعنا فنحن لا نساوي الآن نملا يدب على وجه الأرض في نظر أناس لا يساوون عند الله جناح بعوضة. إي والله لا يساوون عند الله جناح بعض. سمع لك وانت مين؟ مع انك بني ادم لك كرامة وليك جوهر وليك كن وليك مكانة عند الله، ولكن كما تعلمون جميعا الانسان الان في نظر هؤلاء لا يساوي حيوانا الله. قد ترى الواحد فيهم يحسن الى كلب ويربيه ولكنه لا يحسن الى خلق الله، يحسن الى قطة ويربيها ولكنه لا يحسن الى خلق الله. ولذلك البني ادم في هذا البلد والله ما له سعر، لا جواه ولا براه، والله لا جواه ولا براه، ما لك سعر. الان ما تساوي في نظر هؤلاء طلقة رصاصة، والله طلقة رصاصة ولسه بالامس القريب في جريدة مصر الفتاة كلب بيكتب في الصفحة الاولى ولا اريد ان يجري اسمه على لساني لان انا بستقبح انجس لساني بهذه الاسماء. كاتب بيناشد وزير الداخلية بيقول له الجماعة الملتحين دول اللي بيلبسوا جلاليب ولحية انت تاخدهم في حتة بعيد عن النيل والدلتا في الصحراء كده خالص وترميهم في حتة خلاء كده لا مية ولا كهرباء ولا اي حاجة وسيبهم يعيشوا الحياة البدائية اللي هم بيطالبوا بيها. احنا بنطالب بحياة بدائية اللي هم بيطالبوا بيها وانا ان شاء الله تعالى بقول لك باذن الله تحول هذا المكان الى متحف اثري يعدي عليه السواح ليروا كيف كانت المعيشة في القرون الوسطى. بيقول له كده بني ادم ماله سحر ماله سعر والله بتمتهن كرامته وتمتهن ادميته وتمتهن رجولته. اقرأ جريدة الشعب لتعرفوا هذه الوقائع وهذه الحقائق. والله اقرأوا ما يكتبه الصحفي اللي لسه خارج من المعتقل عامر عبد المنعم اقرأوا ما كتب تعرفوا ان فعلا البني ادم في هذا البلد لا يساوي مش نملة ده لا يساوي ذبابة والله لا يساوي ذبابة. وهذا ما قاله الرجل المأمون فعلا في نظركم الناس ما بيساوي نملة وانتوا فاكرين نفسكوا حاجة مع انكم عند الله ولا حاجة والله هم عند الله ولا حاجة. وانا قلت لاخوانكم ان حذيفة بن اليمان قال كلمة الله قال ان هيأتي زمان حكام الامة لا يساوون عند الله قشر شعير قشر شعير. والله لو وزنتم دلوقتي ما يزن قشر شعير قشر شعير. فشوف انظر الى مقولة الرجل فلست عند الله احقر من ايه من نملة ولست عند الله باعظم من ايه من سليمان. هذه حقيقة والله هذه حقيقة. لما نعود للنمل ونقف مع النمل سنجد ان للنمل عند الله شأن عند الله شأن. وانا قلت لكم وعرضت وعلقت وعقبت في اللقاء الماضي قلت لكم احذروا التعدي على النمل احذروا هذا فقد عاتب الله نبيا في النمل. هناك حديث جاء ذكره في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة عند اصحاب السنن. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيه فيقول إن نبيا من الأنبياء إن نبيا من الأنبياء نزل ليستظل تحت شجرة وفي لفظ قاده الحر وجد حرارة شمس قاد الحر إلى أن يجلس ويستظل تحت شجرة فجاءت نملة فقرصت فقام فأحرق كل النمل تحت منه عش نمل أحرقه أباده واللي قرصته إيه نملة فأحرق كل النمل فعاتبه الله في ذلك فقال هل نملة واحدة. في لفظ آخر ربنا سبحانه وتعالى لما عتبه يقول له أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح لله اللي هيبة نمل أحرقت أمة تسبح لله. ولذلك قالوا سبحان الله. حديث ذا كان للعلماء معه وقفات كان للعلماء معه وقفات. الوقفة الأولى أنا هجيب تاخدها من آخر الحديث لأن هي اللي بتفصل أول الحديث لما عوتب هذا النبي في النمل أن النملة أمة من الأمم وفعلا أمم كما قال الله أمم إيه أمم إيه أمثالكم والله أمم أمثالكم والله أمة من الأمم وهذه الأمة تسبح لمن تسبح لله ليها تسبيح. نعم ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهي أمة من الأمم تسبح لله، وهذا حق. ولذلك ما يدلل على هذا أنها على صلة بالله، تعرف الله، تسبح لله، كما أشرنا في حديث النملة في اللقاء الماضي، وسنزيد الأمر بيانا. هناك رواية ذكرها ابن كثير نقلا عن ابن أبي حاتم، وهذه رواية أيضا عند الحاكم في مستدركه وعند الدارقطني في سننه. هذه رواية النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيها أن نبي الله سليمان خرج ومعه قومه ليستسقيه، يعني ليطلب السقيا وليطلب الماء من الله. ولما تسمع ليستسقيه تعرف ان فيه ايه، فيه ايه، فيه جدب، مش كده؟ جدب، لما هيستسقي يبقى هناك جدب. فخرج نبي الله سليمان ومعه قومه ليستسقيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا به يرى نملة ملقاة على ظهرها ترفع قوائمها، نايمة على ظهرها وبترفع ايه قوائمها. وعلى فكرة للنملة ست قوائم، ست ايه أرجل، يعني قوائم ستة اللي يعني نتكلم عنها لما نتكلم عن خصائص النمل، بتستخدمها جميعها في إعداد مساكنها وجحورها. فرأى نملة مستلقاة على ظهرها ترفع قوائمها تخاطب ربه ربها قائلة: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن سقياك، وإلا تسقينا هلكنا، فلما تهلكنا بذنوب غيرنا. شوف النملة، ما هو الجدب ده انت فاكر ايه؟ انا قلت من قبل ان وقت ما ترى فيضانات، وقت ما ترى جدب، اعلم ان فيه غضب وبلاء من الله سبحانه وتعالى. ولما بيحدث غضب وبلاء ينفى عنك تقدير الله الذي جاء في قولي: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بقدر يعني الزيادة عن القدر مهلكة، والنقص عن القدر مهلكة. ولذلك لا يمكن أن تقول إن الحياة في الماء، لا يمكن أن تقول هذا، إن قد يأتيك الماء ويكون الممات في الماء برضه، في الماء برضه. أمريكا إيه اللي حاصل فيها دلوقتي وغيرها وغيرها، إعصارات والسيول والرياح، علشان ما فيش إيه، بقدر، بقدر سلط الله عليهم جنوده. والمغفلون عندنا في الإعلام، وإعلام فاسد، وعارف حاجة يقول لك الكوارث الطبيعية، والله الإعلام ده كارثة، هو كارثة من الكوارث الإعلام. مش يقولوا جنود ربك، مش يقولوا كده، مش يقولوا انتقام الله، مش يقولوا هذه آيات الله كما فعل بقوم موسى. عمل في قوم موسى ايه؟ عمل فيهم ايه؟ صلى عليهم ليه الطوفان وايه والجراد والقمل والضفادع والدم، كل دي من جنود مين؟ من جنود الله، من جنود الله. ارسلنا، ده مين المرسل؟ لا اله الا الله. طير الابابيل، قوم عاد اهلكوا بايه؟ ده اللي حادث مع امريكا الان، والله ده اللي حادث. دي قضية هنتكلم عنها بالتفصيل حتى نبين الضلالة الإعلامية اللي يسميها كوارث طبيعية. طبيعية مسألة الإيمان بالطبيعة والطبيعة، وده قول الطبيعيين، الطبيعيين قوم كفروا لأنهم نسبوا كل شيء للطبيعة، وبدل ما يقولوا لك قدر الله وما شاء فعل يقول لك كوارث طبيعية. هم ما يعرفوا الله، والله ما يعرفوا مين، يعرفوا فيه كيف الله يعرفوا. وإعلام فاسد، كل ضلال، كل زنا، كل فوضى، كل إباحية، كل صد عن سبيل الله وعن ذكر الله. هذه مصيبة والله الذي لا إله إلا هو. فحتى لا أخرج عن موضوعي أقول إن شاء الله تعالى إني لا نريد إحنا الماء الزائد، ولا نريد الماء إيه الناقص، نريد بإيه؟ بقدر. معنى بقدر أن الله يعطيك على قدر حاجتك، وانت لا غناء لك عن هذا، أن الله يعطيك على قدر حاجتك لا غنى لك عن هذا. فمعنى هذا إن ربنا غاضب على هؤلاء في شيء والله في حاجة. ومع هذا سيدنا سليمان رأى هذه النملة ترفع قوائمها لله وتخاطب ربها بهذا الخطاب وتدعو بهذا الدعاء. أتعرفون ماذا قال لقومه؟ ما صلى الله، قال ارجعوا فقد كفاكم الله بدعاء غيركم، في لفظ بدعاء نملة. خلاص هي تكفلت عنك والله بدعائه. ولذلك وفعلا لولا البهائم ولولا الحشرات ولولا الحيوانات ولولا العجائز ولولا الأطفال لأحرقنا الله، أو والله لأحرق الله الدنيا بما فيها لولا هؤلاء والله. لكن كما قلت يعني فعلا رب كريم، وعشان كده الإنسان بيغتر به. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك إيه بربك الكريم. فشوف نملة تسبح وتدعو وتذكر، لها دعاء لها خطاب مع الله والله يستجيب لها. إيه والله هذه نملة، نملة سيدنا سليمان يقول إن الله كفى قوما بدعاء إيه؟ هذه النملة اللي أنت مستهين بها دي، كفى قوما بدعاء نملة، بدعاء نملة. لم تنتهي من الدعاء إلا والسماء أبرقت وأرعبت. لا لا لا، ما جاء هذا الكلام، ما صح هذا الكلام في رواية صحيحة، ما صح. الرواية تنتهي عند هذا الحد. وقول سيدنا سليمان دليل على قبول الله، كفاكم الله بدعاء نملة، بس يبقى خلاص النتيجة واضحة. لكن مش عارف اللي يقعدوا بقى يبلغوا شوية ويقولوا مش عارف وظلت تدعو لحد ما السماء أمطرت ومش عارف إيه، لم يأتي هذا في رواية. احنا نقف مع لفظ الرواية لا نزيد شيئا من عندنا، من عندنا. اذا النملة لها دعاء، ويمكن ربنا ينجينا بدعاء نملة، بدعاء نملة. ايضا هناك حديث رواه الترمذي في سننه بسند قال عنه حسن صحيح وهو كذلك، عن ابي امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجلان، رجل عالم ورجل عابد. حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد عالم وعن واحد عابد، فأيهما أفضل، العالم ولا العابد؟ ومش معنى عابد يعني، مش معنى عالم يعني مش عابد برضو، لا. ما هو لو كان، احفظوها كده صدقوني والله، لو كان عالما وليس بعابد عمره ما يبقى عالم والله، عمره بيبقى عالم، عمره بيبقى عالم. لكن بيمكن بيكون اقل تعبدا من اللي بيقولوا عنه ايه عابد منقطع للعبادة. زي بالضبط لما تجيب واحد دلوقتي في صومعة قافل على نفسه بيصلي ويصوم ومتدروش، ولا واحد بينزل للناس النهضة يعلم ويتعلم، ايهما افضل؟ اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله. ولذلك ما قال الله إنما يخشى الله من عباده العباد، لا والله، إنما يخشى الله من عباده الايه العلماء. ويمكن العابد يوديك في داهية بفتوى خطأ، اه والله بفتوى خطأ، لكن العالم لا لا. ولذلك الحديث اللي في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا، فعارفين أتم المئة بايه؟ بمين؟ بعابد، بعابد لما ذهب اليه يكون عابد مش فاهم حاجة خلاص، اكتر من انه يعبد وخلاص. فقتلت 99 نفسا، الي من توبة؟ قال له توبة يا راجل، 99 نفس، نعم، ده النفس الواحدة تدخلك جهنم، لا توبة لك. خلاص اما لا توبة لك، بتقولوا بالمثل بتاعك وضربوا الاعور على عينه، قال ايه خسرانة خسرانة، هو خلاها خسرانة خسرانة. قال مدام انت اللي بشرتني بقى، فأتم به الايه؟ أتم به المئة. فذهب إلى عالم، إلى عالم، فخبره أنه لا يأس من روح الله وأن باب التوبة لا يغلق. هذا الفرق بين العالم وبين الايه؟ وبين العابد. العابد أو أي كلام. ولذلك سهل جدا بيحدث تروح لواحد يحفظ القرآن كله، كثير الصلاة، كثير الصيام، قل له انا طلقت امراتي اعمل ايه؟ قل لك تبنى الى الله استغفر الله احنا معها. وقد تكون انت بتعاشرها في الايه؟ في الحرام. بيحدث اللي بيحدث فيه. لكن لو في علم، العلم. ولذلك قل هل يستوي الذين ايه يعلمون والذين ايه لا يعلمون. لا يمكن مهما كان عابد بقى لا يستويان، لا يستويان والله. ولذلك هتجد ان منة الله على كل نبي اللي دايما يجليها آتيناه حكما وإيه وعلما ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وإيه وعلما. شوف كلمة فضل كبير، فضل ما بعده فضل الله العلم، فضل ما بعده فضل. فذكر عند النبي، برضه مش عايز اطول في الخروج عن موضوعي، فذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان احدهما عابد والاخر ايه عالم. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. شوف الفرق قد ايه بقى، شوف الفرق قد ايه. لما اجي اقول لك يعني الفرق بين النبي وادنى واحد في الصحابه قد ايه، ايه ده، او فضل العالم على العابد كهذا. ان فضل العالم على العابد، ونسال الله ان يجعلنا كذلك امين يا رب العالمين، كفضلي على ادناكم. ثم قال ان الله وملائكته واهل السماء واهل الارضين حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. شاهد معي في الحديث حتى الايه النملة في بقى في جحرها بتعمل ايه بقى، تعمل ايه، صلي الصلاة من هؤلاء دعاء واستغفار وما الى ذلك. النملة تدعو للعالم وتستغفر له، النملة والله. وعرف العالم اي والله اي والله. ولذلك انا دائما اقول لاهل بيتي لما نشوف نملة ولا نملة ما تقتلوها، لكن قاعدة في البيت بتستغفر لي بتصلي عليها. سبحان الله، كل ما اقرأ كتاب، كل ما اقول معلومة وانا ابلغها للناس، ليه تحرموني من هذا الاجر وهذا الثواب؟ سبحان ربي العظيم. فشوف تدعو وربنا يرحم الناس بسببها، تستغفر واخد بالك، سبحان الله، لطالب العلم بتسبح، بتسبح. ولذلك كم من اشياء تسبح، وانا ما افقه هذا، وانا قلت لاخوانكم زمان الغيطانية اللي فيها مية، وتجدوا كثير جدا من الضفادع في الاماكن دي. فلو صحبنا نايمين بالليل وكنا نازلين زيارة على اخ، نقول ايه صاحبنا ده قايم بينفخ وحالته حال، يا شيخ الضفادع بقى طول الليل الصوت بتاعها ده، فهو قايم منفعل جدا. الله يخبوكوا، ما تتهدوا بقى، خلونا ننام. فضحك قال لي انت بتضحك، قلت له والله بضحك. فقال لي طب بتضحك ليه؟ مش بضحك عليهم، بضحك عليك انت. ايه؟ لاني قلت له لو تفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح. تعرف اللي هي بتعمله ده بتعمل ايه؟ اللي تسمعها دي اللي مش عاجباك اللي قلب دماغك دي سبح الله والله. فنفس القضية بتجد عتب الله على هذا النبي ان من اجل نملة قرصتك عملت ايه بقى؟ احرقت امة، امة وظيفتها ايه؟ تعمل ايه بقى؟ تسبح لله. شوف تدعو وتستغفر لمعلم الناس الخير وتسبح لله، لله. ده ملكوت ثاني يا عم الشيخ، بسم الله ما شاء الله، ملكوت ما نعرف عنه شيء على الاطلاق والله. ها امة تسبح لله. من هنا قالوا ايه القضية بقى في هذا الحديث؟ قال اولا ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليعلمنا، طيب احنا نتعلم والنبي تعلم. بعض العلماء كالقرطبي قالوا هذا النبي كان موسى، هو سيدنا ايه سيدنا موسى، وقالوا ان ذا اشارة الى قول الله تعالى فآوى الى الظل. فاكرين انتوا الاية دي ولا مش عارفينها؟ ها آوى الى الايه الظل في سورة ايه القصص، الله يهديكم، مش عارفين انتوا ايه الحكاية، تقولوا لي حاجة. طيب يا سورة القصص فآوى الى الظل، هو دي آوى الى آوى الى الظل، هو سيدنا موسى. لكن الله اعلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال نبي من الايه من الانبياء، لكن قيل هذا انه سيدنا موسى. وقالوا برضو عللوا هذا بعض العلماء، قالوا ان العلة فيما حدث ان هذا النبي مر على قرية اهلكها الله، فقال يا رب فيهم الطائع وفيهم العاصي فلما اهلكتهم جميعا، السؤال ده يمكن في مرة أنا طرحته على بعض الناس، قلت إن كان حدث إشكال عند بعض أهل العلم بالنسبة لسيدنا نوح، هل كانت دعوة سيدنا نوح دعوة عامة ولا دعوة خاصة؟ فالبعض رأى أن دعوة سيدنا نوح دعوة عامة بدليل أن الطوفان لما حدث أغرق الأرض جميعا، يبقى دعوة عامة. وقلت هذا خطأ كبير، أن ده بيتنافى مع ما جاء في القرآن حينما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، مش عامة بقى، إلى قومه هتجدها مكررة في القرآن كثيرا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. يقول لك طيب الطوفان أهلك الكل ليه؟ وده السؤال اللي ورد في الذيل، زي ما هذا النبي بعض العلماء قال إنه لما مر على هذه القرية استوقفه هذا السؤال، ربنا دمر القرية، طب هذه القرية كان فيها الصالح وفيها ليه الطالح، فما ذنب الصالح، فما ذنب ليه الصالح؟ فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجيبه عن نفسه، فلما نزل تحت الشجرة فلدغته نملة وهي واحدة، هو عمل ايه بقى؟ حاسب اللي اساءت اليه ولا حاسب الكل؟ خد كله، خد كله. فقالوا ان ربنا اراد ان هو يقول له انظر ما تعتب فيه او ما تسأل عنه انت ايه وقعت فيه الان. قالوا هذا ايا كان الامر، ايا كان الامر، فالواقع كما قال العلماء ان احيانا ينزل بلاء الله على قرية بيكون فيها بعض العصاة ولكن الله يهلك الكل. طب ذنب الطائع ايه؟ قال ولا ذنب له، اهلاك الله للطائع رحمة الله. اه والله، لما ياخدك وتروح له وتتنعم في الجنة ارحم ولا لما يسيبك شقيان مهدود حيلك هنا؟ طب احنا الان والله يعني في وقت من اوقات الفتن وبنتمنى من الله ان يتوفانا ايه غير مفتونين، والله والله بقى انت لما ياخدك ربنا وانت صالح كده وتروح على الجنة واقولها لك الان ايه الاكرام لك؟ ها ها، تنزل قافة تاخد الكل تخش انت الجنة وهم وروح في داهية ونستريح منهم، ها، ونطقهم بالاقدام كده، ها والله، ونستريح منهم، ولا تظل تعيش ربنا يهلكهم وبرضه انت عايش عمال تشتغل وتدور على المرتب وهيكفي ولا مش هيكفي ويحصل ايه الاريح لك؟ فقالوا يعني حتى لما بيأتي طائع وربنا بياخده بيريح، تسمع حتى بعض الناس يقول له يا رب خدني وريحني مش كده؟ بس فلكن قالوا بقى القضية التي هنقف معها، انا طبعا مش عايز اخش في تفاصيل الحديث لكن انا بمر مرور سريع علشان لو وردت هذه الاسئلة في اذهان بعضكم يجد لها اجابة، بعضكم ان شاء الله يجد لها اجابة. لكن كما قلت القضية التي معي ان ربنا سبحانه وتعالى عاتب عليه، وكل ان ربنا يعتب على هذا النبي ان يحرق امة من النمل، وقف العلماء هنا وقفات. الوقفة الاولى قالوا هذا دليل، دليل، وهم اختلفوا بقى في قضية شرع من قبلنا شرع لنا ام لا، شرع من قبلنا شرع لنا ام لا. الراجح انه لا يكون شرعا لنا الا اذا نص على ذلك شرعنا، نيجي شرعنا نص على هذا. يعني بعض المغفلين يطلع زي الراجل اللي التعبان اللي اسمه حسن الشحاته اللي عمال يتكلم شغال هو على الأولياء والأضرحة وعاملهم ايه آلهة مؤلهة، آلهة مؤلهة، فمنزل كتاب اسمه الحق المكتوم، الحق ليه المكتوم، مكتوم فين مش عارف، الحق المكتوم، فمتكلم فيه الناس اللي بتعتب على وجود مساجد على الأضرحة، بيقول ألم يقرأوا قول الله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا؟ طبعا هو حينما يقول هذا الكلام ده بيدل على انه راجل مغفل مش فاهم حاجه ولا يعرف اي حاجه. ليه؟ لان لنتخذن عليهم مسجدا اولا ليس هذا تشريع، وانما هذا ما نسميه في لغه القران حكايه قول، حكايه ايه؟ والا انا اقول له حاكم مصر ممكن يطلع يقول لي للناس ما علمت لكم من اله غيري، ما دي آية في القرآن؟ مش آية في القرآن؟ ينفع؟ ينفع يقول كده ويقول انها آية في القرآن؟ لكن لما ربنا ذكرها كان يحكي ما قاله ايه ما قال يصلح. أما هو مقبول أو مرفوض دي قضية بقى بتفهم من السياق ومن أمور أخرى. فلما يجي ربنا يقول لنا اتخذن عليه مسجدا وربنا قال لهم اتخذوا عليه مسجدا كنا نقول ده شرع والله إفلا. لكن ربنا بيحكي ما إيه ما قالوه. فحكاية ما قيل لا يمكن أن يكون شرعا ده أولا. ثانيا حتى ولو قاله الله نقول له ده كان ليهم ولا لينا شرعنا احنا بقى. اتكلم عن اللي بيتخذوا مساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك ايه شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى ينفع ده يكون شرع لينا ينفع؟ فده لغة المغفلين والله. فنفس القضية قالوا اني الراجح ان شرع من قبلنا لا يصير شرعا لنا. واظن اخواننا اللي بيدرسوا على ايدينا علم اصول فهموا الكلام ده كويس مش كده فهموا كويس. فقلنا لا يمكن ان يصير شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا جاء من عندنا نص يؤكد ايه يؤكد هذا. والقضيه دي لها تفاصيل كثيره جدا جدا جدا عشان تبقوا عارفين. لكن انا بقول لك موجز موجز. فنفس القضيه التي معي ان هذا النبي احرق احرق. ربنا سبحانه وتعالى ما عاتبه على الإحراق وإنما عاتبه على كثرة ما أحرق مش كده؟ لأنه قال له هل إيه؟ كان كفاية عليك إيه؟ نملة خلاص يبقى أحرق نملة. طبعا شرعنا نحن نبي صلى الله عليه وسلم مرة والحديث في سنن أبي داود مرة على قرية من النمل فوجدها قد أحرقت بعد الناس أحرقوها. فقال من فعل هذا؟ من اللي احرق؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم الله. فكما قلت لنرى ما جاء في هذا الحديث يصلح لنا او لا يصلح لنا. فموضوع الحرق اولا كما قلت موضوع الحرق اني لهذا النبي كان ان يحرق ما قال بعض العلماء لانه لم يعاتب اصلا في الحرق وانما عوتب يعني لم يعاتب في الطريقة التي قتل بها وانما عوتب في قتل ايه عدد كثير لا يستحق القتل. فإن كان الحرق جائزا في شرعه فاستمع هل هو يجوز في شرعنا أم لا أم لا. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود في سننه لما مر على قرية من قرى النمل قد أحرقت وسأل فقيل له أحرق بعض الناس فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. في لفظ لا يعذب بالنار إلا الله في لفظ لا يعذب بالنار إلا خالقها. ومن هنا وسيلة استخدام النار مع نمل أو غير نمل وسيلة مرفوضة شرعا وقصر الباب في هذا لا يعذب بها إلا خالقها. هذه أمر. لذلك أقول لكم إن بعض أهل العلم بعض أهل العلم وبعض الذين هم على صلة بالله كان بيبقى لهم خطاب وحوار مع النمل يكلموه والله ويطلبوا منه الانصراف وازاي النمل أحيانا كان بيستجيب وبينصرف. وده كلام لو حبيت تعرفه يبقى تستكمل معانا إن شاء الله تعالى الحديث يوم الخميس القادم إن قدر الله لنا اللقاء. إن لسه ما زلنا سنريد أن نتحدث عن حياة النمل واللي نتعلمه من النمل وقدرة الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق الصغير إن شاء الله تعالى. الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.